الدرس 24 من دروس المنتخب، وصلنا إلى تأييد الجملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الدرس 24 من دروس المنتخب، وصلنا إلى تأييد الجملة. قال المؤلف غفر الله له: ومن الحسن ذكره بعد معرفتك لركني الجملة وما يتعلق بهما من أحكام وأحوال أن تعرف ما ينض عنهما مما يسمى بالقيد، ما يتجاوز الركنين وما يزيد عنهما، وهو ما عدا المسند والمسند إليه. وهذه المقيدات لها نسب عريق بالنحو فافهمه، وسواء كان التقييد بالشرط أم بغيره. وهذه المقيدات هي المفاعيل: المفعول به وفيه ولأجله، والمفعول المطلق ونائبه، والمفعول معه، والتوابع وهي النعت عطف البيان والتوكيد والبدل. والتفريع في هذه المسائل كلها مما يطول جدا ويأخذ علينا ثلث الكتاب إذا استرسلنا، ولكن الأساس والأصل في هذا، والذي يحمل معان كثيرة وفيه أغراض جمة أي كثيرة وفوائد مهمة، هو التقييد بالشرط. الآن تقدم معنا ما يتعلق بأركان الجملة، والجملة تتكون من ركنين أساسيين، ما هما؟ المسند والمسند إليه. والزائد على المسند والمسند إليه ماذا يسمى؟ قيود. الزائد على المسند والمسند إليه هذه قيود. والذي له فائدة بلاغية هو التقييد بالشرط، الجمل الشرطية. ولذا فإننا سنبدأ به ونذكر البقية تبعا، لا باختصار مخل ولا بتطويل ممل إن شاء الله تعالى، منه العون وبه الثقة. التقييد بالشرط: من المعلوم أن أدوات الشرط على قسمين، أدوات عاملة فيما بعدها وأدوات غير عاملة. أما الأدوات العاملة فهي التي تجزم فعلين، أولهما فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وهي إن وإذ ما، وهما حرفان، ومن وما ومتى وأين وأينما وأيان وأن وحيثما وكيفما ومهما وأي، وهي أسماء. وأما الأدوات غير العاملة فهي لو ولولا ولوما وأما ولما، وهي حروف، وإذا هي اسم ظرف لما يستقبل من الزمان. قال: وأكثر اهتمام البلاغيين في هذا الجانب على الفرق بين إن وإذا الشرطيتين، وعلى هذا فنقول بالله التوفيق. لماذا لم نفصل في هذا؟ التفصيل في هذا ليس هذا موضعه، التفصيل في هذا موضعه علم النحو، لكن المقصود والذي هو أشد صلة في علم البلاغة هي بعض معاني أدوات الشرط، يعني من حيث المعنى. ما هو الفرق بين تعبيرك بإن؟ ما هو الفرق بين تعبيرك بإذا؟ يعني متى تستعمل إن ومتى تستعمل إذا؟ هذه هي التي يهتم بها علم المعاني. أما كون هذا تجزم هذا لأنه فعل الشرط وهذا جوابه، هذا كله صناعة نحوية وليست صناعة بلاغية، ولكن نحن نذكرها هنا على سبيل العموم والاستطراد. ركز الآن على قضيتين: قضية إن وقضية إذا. قال: اعلم أن إن هي أساس أدوات الشرط، وبعد هذا فقد ذكر البلاغيون سر الفرق بينها وبين إذا، فقال: في إن تكون في جملة يبعد حصولها ويندر وقوعها، بخلاف إذا فتوضع للشيء المحقق وقوعه أو المرجو حصوله. قال: فاصبر نفسك معي وانفض غبار الملل عنك وعي، فإني ذاكر لك من أمثلة الكتاب ما يطرد عنك الشك والارتياب، بفضله لا بحولي وبمنه لا بعلمي. تأمل في قول الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهذه الآية في سياق ذكر اليهود ودعواهم بأنهم الناجون في الدنيا والآخرة، فأجابهم الله بقوله: إن كانت لكم الدار الآخرة، التي تحمل معنى الاستحالة، وكذا في قوله: إن كنتم صادقين. ويدل على هذا قوله في الآية التي تليها: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وليس ببعيد عنك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وذلك لما علم من عدم محبتهم لله، ودليل ذلك عداؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم متابعته. الآن إن تستعمل في الشيء المستحيل أو الذي هو صعب المنال، فمثلا إذا إنسان طلب منك أمرا أنت لا تريد أن تنفذ له ذلك الطلب، فتقول له ماذا؟ تقول إن بدا لي هذا الأمر سأصنعه لك، إن بدا لي. فمعنى ذلك أنك قد أسلمته إلى اليأس وإلى تطويل الأمد وعدم التجاوب معه. وإذا كان شيء يمكن أن يحصل قريبا فتقول إذا بدا لي هذا الأمر سأصنعه كذا وكذا. فإذا تستخدم إذا في مقام الشيء المرجو والقريب والمطمع في حصوله، وإن في الشيء المستحيل. تأمل معي في الآية الأولى مثلا، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله، هل يمكن أن ينفردوا هم بالدار الآخرة من دون الناس؟ فإذا عبر هنا بكلمة إن، لأن هذا شيء مستحيل، مستحيل أن تكون الآخرة من خصائصكم وفي ملككم وقد استحوذتم بها على غيركم. بخلاف إذا، فإن إذا معناه حصول الشيء ووقوعه، وإن تعني الاستحالة. وكذلك قل إن كنتم تحبون الله، الآن هذه في سياق ذكر من؟ ذكر أناس لا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونه مع ادعائهم أنهم يحبون الله. فقال الله عز وجل رد عليهم إن كنتم تحبون الله، وهذا شيء مستحيل، فاتبعوني يحببكم الله. قال تنبيه مهم، الذي تقرر لديك وما تقدم وقد يخرج عن هذا الأصل على حسب ما يومئ إليه السياق إلى عكسه، فتجيء في الأمر المحقق، يعني تجيء إن في الأمر المحقق وإذا في الأمر المستحيل، يعني على خلاف إيش؟ على خلاف الأصل. نضرب لذلك مثالا بقوله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فانظر كيف استعمل الآن هنا إن تنصروا الله في خطابه مع من؟ مع المؤمنين. ولا نقول هذا أنه في مقام المستحيل، فنصرة المؤمنين لله ورسوله هذا أمر محقق وليس أمرا مستحيلا. قال فأنت ترى أن الأليق في هذه الآية أن تحمل على عكس ما تقدم. لما؟ لأن النصرة لله من قبل المؤمنين كثيرة ومحققة كما هو معلوم، ويدل على ذلك قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ألا ترى هنا قد ذكر نصرتهم له بصيغة المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار، ولذلك استحقوا نصر الله المؤكد باللام، والفعل المضارع أيضا المضعف، فتأمله وفقك الله. تأمل في ماذا؟ في قوله ولينصرن الله من ينصره، فكلمة ينصره فعل مضارع، ومن معاني الفعل المضارع إفادة إيش؟ التجدد والاستمرار. فالفعل الماضي ماذا يفيد؟ الثبوت. فعل الماضي يفيد الثبوت كالجملة الإسمية، الجملة الإسمية تفيد الثبوت، والفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار. وهذا تستفيده في فهم كثير من الآيات، لما تحللها بلاغيا تستفيد هذا. ولذلك لما كان هذا هو شأنهم وعادتهم استحقوا أن يقسم الله عز وجل على نصرهم بلام القسم بقوله ولينصرن الله، وكذلك نون التوكيد. قال تنبيه آخر قولك إن شاء الله، فعلى المعنى الأصل تأتي تارة وعلى الفرع أخرى، والحكم في ذلك وفيما قبله السياق. فقف معي قليلا مع هذه الكلمة العظيمة، فقد يكون الشيء مطموعا في نيله وليس ببعيد المنال، بل قريب كاد يقرب من التحقيق لولا قصر علم الإنسان فيما يؤول إليه من أمره ولا بما يجري عليه بعد يومه، إذ هو من القدر المحتوم والغيب المكتوم. مثاله قولك لأخيك المزامن لك مثلا سألتقي بك غدا إن شاء الله عند الدرس، فلا شك أنك عازم على هذا فيما يبدو وقريب من مؤملك من غير استبعاد ولا يأس. إذن هذه تحمل على خلاف الأصل، فقول الإنسان إن شاء الله هذه تارة تكون على الأصل وتارة تكون على خلاف الأصل. والحكم في ذلك هو سياق الكلام، سياق الكلام وقرائن الأحوال. وبالمقابل نجد رجلا فقيرا لا يجد ما يسد حاله، تقول له هل حججت؟ فتقول سأحج إن شاء الله. عرفت الفرق الآن؟ إنسان لا يجد قوت يومه فقيرا، فتقول له ستحج، ومعلوم تكاليف الحج، فهو يقول لك إن شاء الله. فهنا على أصلها أنه الشيء بعيد المنال أو المستحيل، أو بعيد المنال حتى لو لم يكن مستحيلا، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. قال وأما عن إذا، وهي في الدلالة عكس ما تقدم. ما هي عكس ما تقدم؟ تفيد للشيء المطموع في حصوله وقريب المنال، بمعنى أنها تصاحب الشيء المحقق والمطموع فيها القريب من التحقيق. وها هي النصوص بين يديك فتأمل فيها. قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما موضع الشاهد؟ إذا، ما دام أن المصائب لا يكاد يسلم منها أحد وهي متحققة في حياة الإنسان، فعبر عنها بإذا لكثرة حصولها. أليس فيها اليقين بحصول الابتلاء؟ الإفلام من حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال بلى، وهذا مما لا نشك فيه، مع العلم بأنه في الصالحين أشد كما هو في الحديث. من باب الفائدة ما هو متعارف عليه أن الجواب على أليس ببلى لا غير هذا على الأغلب، وليس أمرا كليا، بل يصح أن تجيب على أليس بنعم. وقد ذكر سيبويه في كتابه في 3 مواضع إجابة عن أليس بنعم، فيصح أن تجيب على أليس بنعم، وهذا وارد في كتاب سيبويه، لكنه على خلاف الأصل. ذكرنا هذا من أجل أن يعلم أن البعض يقول لا، لا يجاب عن أليس إلا ببلاء، وإلا سيكون نفيا على حسب السياق. قال فلما كانت المصائب شيء محقق وكثيرة في هذه الحياة الدنيا آثر التعبير بإذا. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظر كيف إنسان إذا تأمل في القرآن من هذه الحيثيات البلاغية كيف يستجيب، حتى معنى جليلا. سبحان الله، بلاغة القرآن عظيم، بلاغة عظيمة. لما كان الناس لا غنى لهم عن مسألة الله طرفة عين، ما عبر عنها بكلمة إن التي تحصل للنادر أو المستحيل. فهذا شأن العباد، لا غنى لهم عن الله طرفة عين، الكل يسأل الله سبحانه وتعالى، فمن صادق في مسألته ومن كان. فمن للعباد سوى الله؟ فإذا رغبوا دعوا سائلين، وإذا رهبوا دعوا مستعيذين. فلما كان الدعاء هو العبادة ولا غنى للعبد عنه، عبر عنه بقوله وإذا. وقال الرب سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون. فما كان الموت شيء محقق لا مفر للعباد منه، عبر عنه بإذا. فالموت مما لا يعفى عنه أحد من البشر، فالأمر إذن ليس بغريب، ليس غريب بل قريب محقق. قال تنبيه مهم، لا يخفى عليك أن الأصل، كلمة لا يخفى عليك أحسن من كلمة لا يخفاك، لم ينتقل، لا تقول الإنسان لا يخفاك، وإنما لا يخفى عليك، لا يخفى عليك. قال لا يخفى عليك أن الأصل في إن وإذا أنهما يدخلان على المضارع بخلاف لو، فلا تدخل إلا على الماضي، لو لا تدخل إلا على الماضي، لو الشرطية. تنبيه آخر، قد علمت مما تقدم ما هو المقام الأليق بإن وإذا، وأن كل واحد منهما لها مكانها المعلوم. وهنا أنبهك على شيء، وهو أن كل منهما قد يقوم مقام الآخر مع تأويل لكل منهما كما تقدمت الإشارة. والله الموفق. هذا ما يتعلق بماذا؟ بإن وإذا. قال بقية أدوات الشرط، سبق أن ذكرت لك أقسام أدوات الشرط من حيث هي إلى عاملة وغير عاملة، والذي هو محط جهود البلغاء في هذا الباب كما علمت لا سيما وأنت في علم المعاني، هو ما كان له معنى دقيق منها، وهي إن وإذا ولو. أما بقية الأدوات فليس هذا محلها، ولكن النحو هو المعني بها، لأن الأغلب عليها أنها لا تفيد معنى بنفسها، ولكن بالنظر إلى ما تدخل عليه والكلام عليها ليس فيه فائدة تعود على البلاغة. والله تعالى أعلم. لكل هذا قد انتهينا من هذا الدرس. خلاصته أن التقييد تارة يكون بالشر وتارة يكون بغير الشر. التقييد بالشر منه ما يكون بأدوات عاملة، ومنه ما يكون بأدوات غير عاملة. الأدوات العاملة هي التي تجزم فعلين، والذي يعنينا من هذا الدرس هو 3 أدوات من أدوات الشرط التي تحمل معنى في نفسها، أما بقية الأدوات فإنما تحمل معنى في غيرها أو بالنسبة لما تضاف إليه، وهي كلمة إن التي تفيد الاستحالة، وإذا التي تفيد القرب، ولو التي تفيد حرف امتناع الامتناع ووجود الوجود. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.